الحمد لله الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. فهذه السورة الكريمة تعرف قديما وحديثا منذ وإلى يوم الناس هذا وإلى أن يشاء الله بأنها سورة عثمان. ثم إن الله عز وجل صرح بذكر اسم هذه الشخصية أو صاحب هذه الشخصية لقمان، والناس يقولون لقمان الحكيم، والله عز وجل ذكر أنه آتى لقمان الحكمة، والحكمة التوفيق والإصابة في القول والعمل، يعني أقواله وأعماله مبنية على الصواب والتوفيق من الله تبارك وتعالى. هذا أعظم ما يؤتيه الله عبده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من هذا الذي سمى الله في القرآن سورة باسمه وذكره باسمه ليتلو الناس اسمه في آيات كتاب ربنا في محاربهم بكرة وعشية؟ لقمان إنسان من بني آدم، ليس ملكا، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم ليس نبيا. لقمان ليس ملكا، يبقى ليس ملكا يعني من الملائكة، وليس ملكا من الملائكة. لقمان لم يعلم عنه أنه أوتي خزائن الأرض، ولا كان عنده ما يطمع الناس فيه لا سيما أهل الدنيا، إنما لقمان أوتي محبة الله تبارك وتعالى وطاعته واتباع أمره والإخلاص في كل ذلك، لمؤهلات ذكر لقمان في القرآن الكريم، حتى يذكر الله عز وجل أنه آتاه الحكمة، وقد قلنا إنها التوفيق والإصابة في القول والعمل. بالعكس، لو سمعت وصف العلماء للقمان لخوفت بمثله الصبيان. تخيل، يعني لو لقيت مثله أو تخيلت صورته لخوفت بها صبيانك في البيت. يقولون قصير أفطس الأنف، زي يقولوا كده، يعني أنفه غير ظاهرة المعاني، لا تكاد تبدو من وجهه، وده أمر لا يمتنع. قصير القامة، أسود البشرة، عبد مملوك. سبحان الله العظيم، بالله عليك، أإن تقدم لك مثل أترضاه زوجا لابنتك أو لموليتك بهذه الأوصاف؟ لئن لم يكن له عندك قدر فإن للقمان عند الله قدر عظيم. مؤهلاته ما ذكرنا لك، مؤهلاته حب، عبادة، إخلاص، تقرب إلى الله عز وجل، طلب لما عند الله تبارك وتعالى، حتى قال الله عنه ولقد آتينا لقمان الحكمة. وده يديك انطباع أن من أعطاه الله عز وجل فلا مانع له، ومن أكرمه الله فلا مهين له، ومن أهانه الله فلا مكرم له. كم من أصحاب الجمال والوسامة والوضاءة والوجاه في زمن لقمان وما بعد من الأزمات، ولكن ربك تبارك وتعالى لا يعطي على قدر ما عند الإنسان من الوجاهة أو الوسامة وعلى قدر ما يمتلك العبد من الدنيا، ولكن يعطي الله العبد على قدر ما يطلب من التوفيق بالعمل بما أنزل الله تبارك وتعالى والإخلاص في ذلك. وهؤلاء هم الذين رفعهم الله تبارك وتعالى. تخيل، وعطاءات الله عز وجل متنوعة، يعني لم يذكر أبو بكر بسورة باسمه في القرآن رغم عظيم مكانة أبي بكر. ويمكن أن نجزم أن أبا بكر أفضل من لقمان، ولكن هذا يرفعه الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويذكر فيه أنه إن وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمانه، وهذا يذكر باسمه لأنه ليس له إلا هذا، ولولا هذا ما عرفناه. وهكذا عطاءات الله تتنوع. يذكر الله زيد بن حارثة الذي بيع عبدا في مكة وهو حر حتى دخل بيت النبوة، لدرجة أنه من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما عثر عليه أهله في مكة وأخبروا أباه وعمه، أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن ابننا زيدا حر ونسألك أن ترده علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نخيره، فإن اختاركم فلينطلق معك. فقال: ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسبه إليه، فأنت زيد ابني، حتى قيل زيد بن محمد. فلما أراد الله أن يبطل هذه العادة عوض الله زيدا بما كان خيرا مما عنده من نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذكر اسمه في القرآن الكريم تعويضا من الله تبارك وتعالى له. وكم من إنسان سعى إلى تحصيل مثل هذه الشرف ولكن الله لم يرد له ذلك، وبذل في ذلك كل غال ورخيص. وسبحان الله العظيم، لم يرد الله له ذلك، بل أعطاه شيئا من ذلك حتى يعرفه الناس، ثم فضحه بما علم من خفي سيرته حتى صار يذكر بين الناس باللعن والسبب. انت عاوز شهرة، يبقى خذها من هذا الباب إن شئت، لأنه لم يكن مؤهلا لعطاءات الله تبارك وتعالى. ومن يهد الله فما له من مكرم. كنت أطالع اليوم سيرة رجل يقال له أبو مسلم الخرساني، يقال له أبو مسلم الفاسق، سموه كده. قالوا هو الذي قضى على دولة بني أمية خدمة لدولة بني العباس، هو الذي أقام أسس لدولة بني العباس، واستباح المدينة أيام مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل من تحت يده من الناس الأفاعيل في أهل المدينة حتى يؤيد دولة بني أمية، تستحل المدينة تقرب إلى بني العباس. ثم إن أبا جعفر المنصور دعاه لما وجد منه أنه يتطلع إلى أن يكون له سر، دعاه إلى طعام، ثم قام إليه بسيفه بيده يضربه به وهو يقول له: أتوسل إليك، اتركني لأعدائك، سيبني بس أبقى إيه يعني حربا لأعدائك. قال: لا أبقاني الله إن أبقيته، يعني لا يمهلني الله يوما ولا لحظة إن أمهلتك في الحياة. ومن يهن الله فما له من مكرم. لا، اطلب رضوان الله تبارك وتعالى برضوان الله، اطلب ما عند الله بطاعته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اللي سيدنا معاوية رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: أوصني وأوجزي، عاوز وصية موجزة، سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله، أهم حاجة عنده أن يرضى الله عز وجل عنه، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. يبقى إذا اعلم أن العطاء الحقيقي عطاء الله، وأن عطاء الله لا ينال إلا بطاعته والإخلاص في ذلك. لقمان خير مثال على ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بوفيه عطائه، إنه جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.